إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في هذه الحاشية على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وقلنا أن أكثر الناس يظنون بالله عز وجل ظن الجاهلية، أكثر الناس هكذا، ودليل ذلك أنه لا تعجبه كثير من الأقدار، ويقول لو كان كذا، لو أن كذا لكان كذا، وهذا من جملة ظن الجاهلية كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا ذكرناه في السالف. قلنا سبب سوء الظن في الله عز وجل هو فساد القلب أو بعض فساد القلب، وفساد القلب ناشئ عن استيلاء النفس على القلب، فهي تحيط به وتوجهه أينما كان. فالعلاج أن ينفض القلب يد السيطرة من النفس عليه، فإذا عولج هذا الأمر ورفعت النفس يدها عن القلب أطلق القلب حرا، عندها سيمضي بنا على الطريق السوية الجدة، لأن القلب مفطور على التوحيد، على طاعة الله عز وجل مفطور، كل مولود يولد على الفطرة. فالقلب إذا أطلق، بس يطلق له العنان، هو اللي يتصرف وهو اللي ينظر. الإشكالية أن النفس سيطرت عليه بحيث صارت هي التي تنظر. عشان نشيل إيد النفس عن القلب، خدنا الفترة اللي فاتت في مسألة تعريف النفس والبحث في كنه هذه النفس وكيفية معاملتها، بل وكيفية كسرها وإزاحتها من الطريق بينك الذي بينك وبين الله عز وجل. والكلمة التي ذكرناها للإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال: أجمع السالكون إلى الله عز وجل على اختلاف طرائقهم أنه ليس بين العبد وبين الله ما يحجزه عن ربه إلا النفس. كل أهل الطريق الذين تحدثوا في فقه النفس وعلم السير إلى الله عز وجل قالوا إن العقبة الوحيدة اللي بينك وبين ربنا النفس، الوحيدة الكؤود يعني، والباقي تبع له. فإذا ولذلك كان الصالحون يعملون حياتهم على إزاحة هذه النفس ومعالجتها لينطلقوا إلى الله عز وجل. بلغنا إلى كتاب الإمام الغزالي رحمه الله بعدما انتهينا من كلام الإمام ابن القيم في محاسبة النفس وترويضها. قلنا أن في تفصيل أكبر وأكثر للإمام الغزالي رحمه الله، وفي نقاط نبه عليها لم ينبه عليها ابن القيم رحمة الله على الجميع. ذكر الغزالي رحمه الله أن النفوس، أن الإنسان له مجالس مرابطات، من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه مرابطات يرابط المرء فيها لنفسه ويحدثها ويتفق معها. الغزالي رحمه الله قال إن السير إلى الله صفقة تجارة، وقلنا إن كلامه ليس بمعزل عن الإشارة القرآنية، صح؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، بقى هي تجارة، والتجارة لها شريكان: الإنسان ونفسه، لأن هو الإنسان اللي بيخطط يعمل العقد، ونفسه اللي بتعمل إيه؟ بتنفذ اللي شغال عنده مش كده؟ فعشان كده قال المرابطات دي يجلس الإنسان فيحدث نفسه. المرابطة الأولى كانت بعد صلاة الفجر حين يستقبل اليوم فيجلس إلى نفسه ويحدثها عن فضل العمر وأنه إذا ذهب فإن المرأة لا يجد غيره، هي نفس واحدة. فالواحد يقعد يفكر نفسه كده كل يوم، أيوة كل يوم، لأن النفس دي شوف لو أنت صاحبت أخوان حد شفته في حياتك هتلاقي النفس أخوان منه خينة. فإذا أسلمتك قيادها في يوم طوعتك في يوم تيجي تاني يوم تنقض معاك. ده أحيانا تسلم القياد سنين على فكرة وهي في ذلك تدبر لك لحد ما يأتي الإنسان في يوم يلاقيها جابته على رقبته تاني. علشان كده قلنا ان جزاك الله خير، قلنا ان علاج النفس اللي احنا بنتكلم فيه ده قواعد نرضي بها الله عز وجل، انما النفس دي كف النفس مش في طاقتنا، كف النفس بالله عز وجل. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، كفها بالله عز وجل. لكن القواعد اللي بناخدها دي عشان نعمل بها فنقف في موضع يرضي الله فيكفها عنك سبحانه وتعالى. يبقى المرابطة الأولى بعد صلاة الفجر في عزلة كده لوحدي وهقعد أحدثها عن فضل العمر وأنه أن لحظة منه وساعة منه هي جوهرة قيمة لا يجد لا يوجد من يساميها في قيمتها قط، وأن المرأة سيموت ويقبل على الله عز وجل فلينظر ما يفعل وما يقول إذا ذهب لوحده. لا بقى في حد مؤنسنا ولا حد معتمد عليه يعمل لي حاجة ولا حد يقضلنا مصلحة، هروح لوحدي بس هبقى أعمل إيه في اليوم ده. وكل يوم عن يوم لما بتقعد تتذكر الآخرة كل يوم عن يوم ذكر الآخرة بيتجذر في قلبك، فتلاقي المشاهدة البصيرة بذكر الآخرة كل يوم بتزيد، بس انت تعمل ايه؟ تكثر. عشان كده كان ذكر الموت مطلقا ساذجا ما ينفعش، انما ذكره بكثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هازم اللذات الموت، انك تكثر منه شوية شوية تستبصره فتصل الى مرحلة انه بقى يقول لك كان سفيان الثوري اذا شيع جنازه لا ينتفع به ثلاثه ايام. تساله مش فاكر الاحاديث اللي في دماغه من هول الموت. كان عيسى ابن مريم عليه السلام اذا ذكر الموت عنده قطر جلده الدم. كان محمد بن سيرين اذا ذكر الموت عنده كانه مات، تلاقي منظره وشكله اصفر ولون وبكى وكانه بيموت خلاص بيطلع في الروح هو كمان. يصل الإنسان إلى هذه كأنه شايف بعينه. ده الشيء الأول. اتفقنا مع النفس ننتقل من ذكر الآخرة إلى الجوارح. عندنا كل جارحة ليها عمل صالح لازم تعمله وليها عمل وحش لازم تسيبه. فأنا أحدث نفسي كده إن العين لازم تبطل تبص للنساء وتبص في المصحف. وقلنا إن فينا قاعدة عظيمة جدا ذكرها الغزالي رحمه الله إن أكثر الانتكاسات بتيجي بسبب إنك بتغرس الحلو وبتشيلش الوحش، أو بتشيل الوحش وما تحطش مكانه الحلو الطاعة، فبيبقى المكان فاضي فيرجع الوحش جنبه التاني. زي بالظبط الأرض كده، زي الفلاح يشيل الحشائش عشان يحط زرعة جديدة، ما حطش يطلع حشيش تاني، تطلع حشائش ملهاش لازمة خالص مرة تانية. فعشان كده كل صفتين، صفة إيجابية وصفة سلبية تخص الجوارح هتكلم عنهم، هشيل الوحش هبطل الوحش وهغرس الكويس. خلاص اتفقنا مع النفس في المسجد. يخرج من المسجد فتأتي مرحلة التطبيق. النفس بتبدأ تطبق وانت باصص عليها اللي اسمها الايه؟ المراقبة. وخدنا فترة في موضوع تعريف المراقبة وأقوال السلف في المراقبة وما هي المراقبة، ثم انتهينا إلى إن المراقبين لله عز وجل طبقتين. طبقة أولى اللي هي مراقبة الصديقين، مراقبة السابقين، مراقبة علية القوم. مين علية القوم اللي فضلوا يراقبوا الله عز وجل حتى غلبت مشاهدة الله عز وجل فيهم على قلوب على قلوبهم جميعا، بقى القلب كله مشغول بالله. ودول بقى اللي قلنا فيهم ايه؟ ان ده بينبعث الى الطاعة من غير كلفة. تلاقيه بينبعث للطاعة كده من غير ما بيتعبش ولا بيفكر ولا بيشيل هم ولا يبقى ده في حقه موضوع اللي بيقوله الفقهاء ان التكاليف ايه؟ مشقة. ده مشقة في حق التانيين، انما ده لا بيتعب ولا بيكل ولا، لانه انبعث قلبه اولا، فانبعثت الجوارح تبعا لقلبه. عارفين ده بقى اللي اتقال عليه ايه؟ اللي اتقال عليه المؤمن بطبعه. الكلمة بقى الغلط اللي احنا بنقولها ان نفضل نقول ايه فلان مؤمن بطبعه والشعب المصري مؤمن بطبعه، مش هقول كده، الكلمة دي غلط تأصيلا. يعني المؤمن بطبعه دول كبار الاولياء، مش الاولياء كمان مش الصالحين بس، ده اللي هما ايه اعلى درجة، كبار الاولياء اللي هو وصل لدرجة انه ايه بقى بطبعه بيعبد، بقى بطبعه كده ما فيش عنده، يعني بقى ما يعرفش يعصي، ما بيعرفش يحط نية وحشة. بيقول صاحبته إبراهيم النخعي 20 سنة فما عمل عملا إلا يصعد، مفيش ما عملش إلا طاعة. قعدت 20 سنة مراقبه وصاحبه وقاعد عنده وقاعد جنبه بحضر الدرس وبمشي معاه ووصله لحد البيت واخده من البيت، ما بيعملش إلا طاعة 20 سنة، بيعمل أعمال تصعد فقط. ده بقى مؤمن بطبعه. طب الدرجة دي عالية جدا، وممكن الواحد يعني لما يفكر فيها يحس بان هو اتخنق، يعني ممكن يوصل لكده. قال لك لا، دي ليها سكة. ايه هي بقى الدرجة التانية؟ الدرجة دي اللي هي اعبد الله كأنك تراه، او ده للأولانيين. فإن لم تكن تراه تنزل للدرجة التانية فإنه يراك. بس الدرجة التانية دي بقى قال لك ان الناس دولت عندهم مشاهدة لله بس قلوبهم لسه فيها حتة فارغة كده، فيها شوية دنيا، ما ملقتش المراقبة دي قلبه كله، فبيبقى عنده شيء من النزعة إلى الدنيا. وإذا ترك شيئا مما يغضب الله عز وجل تركه إيه؟ تركه حياء من الله مش إجلالا لله. ولا الفرق بين دول فاكرين؟ ولا أسبوعين نسوكوا في واحد بيسيب المعصية إجلالا لله، واحد بيسيبها حياء من الله. الإجلال ده درجة عالية بتاع المخربين بقى. وضرب على كده الغزالي رحمه الله المثل بتاع ان واحد قاعد بيعمل معصية، دخل عليه ابوه او شيخه، فراح سايب المعصية ليه؟ ما ينفعش يبقى ابويا واقف وانا بعمل كده، فهو يجل اباه. بس واحد تاني بيعمل نفس المعصية، دخلت بنته الصغيرة، قام سايب المعصية برضه، بس سابها ليه؟ استحى ان البنت تطلع وبعدين تروح تقول لامها وتبقى فضيحة، فاستحى من ده. الفرق بينهم كبير على فكرة، الفرق بينهم كبير. الفروق دي والدراسة دي بتخليك تعرف ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة أصحابه عليه الصلاة والسلام قال لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا كل يوم كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ليه؟ عشان اللي في القلب ده، مش موضوع هو بيعمل. تفضل انت تقرأ عن الصحابة هتلاقي أعمالهم ماشي، يعني ممكن تلاقي بعض التابعين أعماله ممكن تبقى أكثر من الصحابة، بيصلي قد إيه أكثر، ممكن تلاقيه أكثر من الصحابة، بس اللي في قلب الصحابي غير اللي في قلب التابعي خالص. ده حاجة وده حاجة، وقد جعل الله لكل شيء إيه قدرة. عشان كده قال بعض أهل العلم ما سبق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقرها هنا، بشيء وقر في قلبه، في قلب أبي بكر رضي الله عنه. الجماعة التانيين بقى اللي هم فإن لم تكن ترى فإنه يراك، دول بيحتاجوا لشيء كرس بقى عشان يوصلوا يبقوا في الدرجات. فقال الغزالي رحمه الله أنهم يراقبون الله عز وجل قبل الانبعاث على العمل، وهذه مراقبة واجبة. قبل ما تقوم تصلي في مراقبة، المراقبة دي شكلها ايه؟ وضحها الإمام الغزالي رحمه الله وقال إن هذه المراقبة تصب في العلم الصحيح. أن الإنسان أن يكون للإنسان بصيرة بعلمه في الأعمال. وده الفارق بين من يتعلم الفقه للفقه وبين من يتعلم الفقه لله، إنه بيستخدم اللي تعلمه في الإيه؟ في إقامة أود عبادته بين يدي الله عز وجل. إني أنا لما كنت درست بقالي سنة، درست ربع كتاب الفقه مثلا، أو درست كتاب العبادات مثلا من الفقه الإسلامي، يبقى الصلاة بتاعتي النهاردة تبقى بخلاف الصلاة اللي كانت من سنة، لازم ولا بد. ما حصلش ده، يبقى العلم ده كده في خلل. عشان كده أكثر من تراه يطلب العلم تلاقيه. هو ده بقى الباب اللي خلى هشام بن عمار التلميذ محمد بن سيرين وشيخ البخاري، كان بيقول إيه؟ ما أراني طلبت العلم لله قط. يوم الذهبي لما يترجم له ويجيب الكلمة دي يقول إيه؟ وأنا كذلك والله. يقول لك وأنا كمان والله. ليه؟ مراقبة ده، إن الأعمال وصلت لفين؟ كان لازم يكون فيه، كان لازم تنبعث في كل حال من أحوالك لمراقبة الله عز وجل. ما حصلش فيه، بل العلم لازال فيه، لازال فيه خلل، لازال العلم فيه خلل. وكنا توقفنا عند قوله في هذه المرتبة، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات. قال الغزالي: جمع بين الأمرين وهما متلازمان حقا، فمن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد في الشبهات. يبقى موضوع ان الواحد يفهم الفتن ده بيجي منين؟ بيجي من كيف ترك شهوته اصلا لله عز وجل قبل كده، انه كيف انه حجز هواه عن ان يتدخل في العمل، نهى النفس عن الهوى، ان يعني بقى العمل لله وخالص لله، ويعمل ما يكره وهو يكرهه لله عز وجل. لما كف الهوى جت الشبهة، بقى بصير فيها. عشان كده اكثر الذين سقطوا في الفتن كان لهم بالشهوات علاقة، كان لهم في الشهوات علاقة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الاستقامة، قانون الاستقامة ومقومات الاستقامة، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا، الطغيان اللي هو إيه؟ مجاوزة الحد في الدين، اللي هي البدع. وبعدين ذكر الله عز وجل ليك بقى جذر إيه نتيجة مجاوزة الحد في الدين دي، أو إيه سببه. هي طلعت قدامنا نبتة كده ظاهرة، إن في مجاوزة الحد في الدين. الرجل المبتدع ده اللي عمل بدعة، ايه اللي خلاه عمل البدعة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. طب ايه هو الطرف؟ يقول لك مجاوزة الحد برضو، بس مجاوزة الحد فين؟ في الدنيا. يبقى لما فتح الطرف ده، ان الانسان يدخل في المباح زي ما هيتكلم الغزالي رحمه الله، وهو لا نية له فيه، فيتجاوز الأمر فيه لحد ما يأتيه بإسراف وكبر، اللي هم الصفتين اللي انت منهي عنهم في العمل: أنفق ما شئت ما اجتنبت خصلتين، صرف ومخيلة. فالإنسان إذا عمل بقى عمل عملا فيه هوى، يحصل فيه إسراف ويحصل فيه مخيلة كبر، ولما يحصل كده يبقى طرف. لما يترف ما يعجبوش الدين، يبقى عايز يعمل الدين بمزاجه، يفصل دين براحته، فيعمل ايه؟ يتبع البدع، او ينشئ في الدين بدع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاذا جاءت الفتنه لا يبصرها، نسال الله العافيه. عشان كده انا قلت لك ان الامام احمد لما جه يموت قالوا له: من الذي تخلفه بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق. طب عبد الوهاب الوراق مش ابرع الطلبه بتوعك ولا احفظ الطلبه بتوعك، ليه عبد الوهاب الوراق؟ فالامام احمد حللهم الاشكاليه: انا اخترت ليه عبد الوهاب الوراق مع انه مش ابرع واحد؟ قال لي ايه؟ قال: رجل صالح يوشك ان يوفقه الله للصواب. هو انا لما يجي عندي امرين في الفقه، يعني مساله مختلف فيها، لما بيخش الفقيه يرجح الترجيح ده محتاج انه يبقى قبل كده على طاعة. اللي على طاعة ومراقبة لله بيرجح صح وبيقول كلام سليم وبيوفق للصواب. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كان إذا أشكلت علي مسألة ربما استغفرت الله 1000 مرة. تاخدها بقى الطلبة اللي عايزين يذاكروا ولا طلبة العلم الشرعي اللي مش قادرين يحفظوا المتون ولا يعمل انك مش عارف تحفظ، تستغفر الله 1000 مرة. بيقول: وربما ذهبت الى المساجد الخاربة، الاماكن اللي هي بيبقى الواحد فيها لوحده دي، ومساجد محدش بيعتادها، مساجد هجرت. يقول: اذهب الى المساجد الخاربة فامرغ وجهي في التراب واقول: يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فتنجلي على نفسي فهمتها. عشان كده ابو حيان لما قعد معاه، وده رجل لغوي من الطراز الاول، لما قعد معاه وبعدين تناقش في مسألة في اللغة العربية في النحو، فقال له: هذا القول يقول به سيبويه. فابن تيمية قال له: وهل كان سيبويه نبي النحو؟ يعني بيغلطش؟ لقد أخطأ سيبويه في كتابه الكتاب. سيبويه ليه كتاب اسمه الكتاب، سمى كده الكتاب. ابن تيمية بيقول له: غلط في الكتاب بتاعه كذا كذا غلطة أنت لا تعرفها، أنت هو إمامه هو ما انتش تعرف عنها حاجة. مش ابن تيمية بيقول له كده بيتفاخر، لا، ده بيقول له كده غضبة الحق، إن يعني إيه، يعني إيه كلام يقوله سيبويه ما فيش إلا هو؟ يعني لا، ما كانش نبي. لا يعني تصور لما يقعد. عشان كده لما قيل لابن دقيق العيد: هل رأيت ابن تيمية؟ قال: نعم. قيل: جالسته وكلمته؟ قال: نعم. قيل: ناظرته؟ قال: لا. قيل: لما؟ قال: هو رجل يحب الكلام وأنا أحب الصمت، يعني ما بحبش أتكلم كتير، حتى لو كانت مناظرة أنا ما بحبش أتكلم كتير. إنما ابن تيمية ممكن يناظر، لو فتحته في المناظرة يهدر. فقالوا له: فكيف رأيت؟ طب قل لنا صفته. فقال: رأيت رجلا كأن العلوم جميعها بين يديه، يأخذ منها ما شاء وقت ما شاء، وإذا تحدث في فن ظننت أنه لا يحسن إلا هو. لما كلمك في اللغة العربية تقول ده راجل هو ما بيدرسش حاجة، درس شوية فقه كده وشوية عقيدة وبسيط، وطول عمره بيدرس نحو وأدب وكده. لما كلمك في الفقه تقول نفس الكلام، لما كلمك في الأصول تقول نفس الكلام، لما كلمك كأنه متأصل في ذلك كله. ده ليه؟ في حاجة قديمة. عشان كده لازال الإنسان يتعجب من الأئمة زمان، ويمكن الواحد النهاردة خطر على قلبي كده الإمام البخاري رحمه الله. إن الإمام البخاري رحمه الله بيقول لك: أم يصلي؟ فلما انتهى من صلاته قال لأهله، قال مراته كده وولاده واللي حواليه، قال: انظروا ما هذا الذي لسعني. شوف، في حاجة قرصتني قرصة جامدة قوي، شوفوا ايه ده. فبصوا لقوه ذكر النحل، نحلية ذكر كده حاجة جامدة قوي. عارف لقوها قرصاه في جسمه كم قرصة؟ ما يقرب من 17 قرصة. طب يعني هو كان بيوجعه على فكرة، عشان هو طلع قال: شوفوا اللي اللي قرصني ده، آلمني جدا. تصور انه مرضيش يطلع من الصلاة، مع ان دي قرصة نحلة. انت جربت قرصة النحلة دي قبل كده؟ لا والله جربت قرصة النحلة. طب تعالى اقعد كمل الدرس اقول لهم قرصة النحلة ايه، اديهم بحث في قرصة النحلة الله يكرمه. والله يا اخوانا دي بتوجع قوي، قرصة النحلة دي حاجة صعبة جدا، ومع عشان كده بيعالجوا بيها قرصة النحلة دي. ليه؟ لان هي من شدتها بتحرك العصب، فتلاقي في امراض مستعصيه معضله تلاقيها تدخل فيها. الكلام ده مش تأييد مني لده، لان انا مستشكل العلاج بالنحل، لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحله. فهو لما بيحطها على جسمك وتنزل البتاع زنبها ده بتموت، فده يعتبر قتل للنحله. انا ما اعرفش ده ايه، عايزين نبقى نسال ونشوف. انما المهم يعني اقصد اقول لك ان النحله دي قرصتها صعبه جدا، هو ما تحركش ازاي في صلاته؟ اهو هو ده بقى اللي خلى البخاري عمل صحيح البخاري. تتحطم عليه صولات المبتدعة. انت عارف البخاري ده من ساعة ما اتعمل والناس بتحاربه، في ناس كده ضد البخاري، أهل البدع خلاص شيطين منه، كل شوية جيب لك سيرة البخاري وعمل إيه البخاري وسوى إيه، ومع ذلك لم يبق منهم أمام البخاري أحد قط، محدش نفع معاه أبدا، ولا زال الكتاب موجود. حد فيكم يتوقع أن ممكن البخاري مثلا يروح قبل يوم القيامة؟ يعني مش متصور أن ممكن البخاري ده ما يبقاش موجود لحد ما القيامة تقوم مثلا، لحد ما الناس يرفع العلم اللي هم الناس اللي مش هيبقى عارفين ربنا دول، مش متوقع انه يتشال لحد كده. ايه الموضوع الصرمدية الكتب دي؟ والنهاردة الناس بتكتب كتب تنزل ميتة، كتب الكتاب طبعه حطه في المطبعة طلع للناس، اول ما طلع مات الله يرحمه. والعالم دي كاتبة من امتى؟ شوف مثلا تفسير ابن كثير ده، محدش يتوقع ان ده ممكن الاصول بتاعت الاسلام ما تتوقعش انها تبطل تطبع ولا ما تبقاش موجودة. ده بايه؟ في ايه؟ في خلفية أخرى، في مدافعة الهوى وصدق المراقبة. هو ده اللي كانوا بيتعلموه بقى عشان تعرفوا أخواننا العلم بيطلب إزاي. قال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تنسك 20 سنة. أبوه ياخده كده يقول له تعالى أقعد في المحراب، شوف العباد، بص لهم بعينك، شوف وشوشهم اللي تقطعت من البكاء، شوف ايديهم اللي لما بتترفع بتقعد بالساعات ينادي ربه، اسمعهم بيكلموا ربنا ازاي، شوف مواقفهم، شوف مواقفهم شكلها ايه. اتعلم اتعلم التفسير العملي، العملي للاسلام، كيف تفسره عمليا بافعالك. لما يبقى عنده 20 سنة وشوية زيادة كده 25 27 سنة يقول له ايه؟ يقول له روح اتعلم العلم. الإمام ابن خزيمة رحمه الله بيقول: قلت لأبي أريد أن أجلس في حلقة الحديث مع المحدثين، فقال لا، ليس قبل أن تقرأ القرآن، أما تحفظ القرآن يا ابن الأول. قال: فقرأت القرآن ثم قلت له قد قرأته، فقال: حتى تقرأ علينا الختمة. وانت هتحفظ كده وتقول لي حافظ وخلاص وتاخد إجازة؟ ولا ده لازم تسمع. راح جايبه موقفه امام صلي بينا في رمضان كل يوم جزء. قال: فلما عيدنا ختمنا، ولما عيدنا قلت لابي اجلس في حلقه الحديث، قال: فالان. قال: دلوقتي تقدر تروح. ان ام سفيان الثوري تقول له: يا بني اني اراك تكتب حديثا كثيرا، فانظر اتعمل به والا فامسك. تقول له: هتعمل بيه ولا بطل تكتب لحد ما تقف واقفه وتشوف انت هتعمل ايه، وهيبقى العلم حج عليك. الناس اللي بتعمل بيجي عند الشبه بقى والفتن يعمل ايه؟ ما بيقعش، ولو وقع يقع واقف زي ما بيقولوا، ما ينزلش ما يتكسرش ابدا. بيقول: ولذلك قال عليه السلام: من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا، فما قدر العقل الضعيف الذي سعد الآدمي به حتى يعمد إلى محوه ومحقه بمقارفة الذنوب. بيقول إن الواحد لما يدخل في فتنة يفارقه بعض عقله. العقل ده بيتم ويكمل إزاي؟ بالعبادة، بالطاعة، بالمراقبة. عشان كده لما بيأتي الفتن ما تاكلوش. العقل الخفيف هو اللي لما يخش في الفتن يؤخذ. لذلك بتلاقي الناس في الفتن بيقولوا كلام خايب، تلاقي الناس بيقولوا كلام ما تعرفش هم بيقولوه، انت متعجب الراجل ده طول عمره عارف ان دماغه كويسه، يعني هو قال الكلام ده ازاي؟ حتى تأتي فتن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تكون عقول الناس فيها كالبهائم. نسأل الله العافيه. تلاقيه بقى لا فهمك ولا عارف، وتبقى مستغرب من كل افعاله. اكلت الفتنه مداركه. بيقول: ومعرفه افات الاعمال قد اندرست في هذه الاعصار، فان الناس كلهم قد هجروا هذه العلوم واشتغلوا بالتوسط بين الخلق في الخصومات السائره في اتباع الشهوات، وقالوا هذا هو الفقه، واخرجوا هذا العلم الذي هو فقه الدين عن حملة العلوم، وتجردوا لفقه الدنيا الذي ما قصد به إلا دفع الشواغل عن القلوب ليتفرغ لفقه الدين، فكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه. وفي الخبر: أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع، وسيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت. برضو من جواهر كلام الغزالي رحمه الله، بيقول ان في هذه الاعصار ما بقاش حد بيدرس آفات الاعمال. انت تعرف ايه آفات الاعمال؟ يعني دي صلينا العشاء، هو تعرف ايه هي؟ تعرف ايه اللي يحبط العشاء دي؟ انك تيجي تلاقي ما صلى العشاء اسقط الفريضة بكام؟ بصفر، ما خدش حاجة. فمش هخش اتحاسب مع الناس اللي ما صلوش، مش هقف في الطابور بتاع اللي ما بيصلوش. صحيح هقف في طابور اللي صلوا، بس حاجة عند الميزان الاقي صلاة ببلاش، ما فيهاش عمل، ما فيهاش اجر، او اجرها ضعيف. طب ايه اللي كان الاجر كده؟ تعرف ايه اللي بياكل اجر اجار الاعمال؟ تعرف ايه ده؟ بتدرسه؟ ده فرض عين. ده بعض اهل العلم بيقول ان علم القلوب من الفروض الاعيان اللي لازم الواحد يدرسها، لان كل واحد متلبس بها، فلازم يعرف ايه هو الكبر وحده اللي النبي صلى الله عليه وسلم خضنا جدا لما قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. حبة خردل بس؟ يعني لما يقعد على الكرسي مجدوع كده يبقى في حبة خردل من كبر عشان باش مهندس يعني؟ كنتش بتعمل كده فسدوك. والواحد يتمنى من الاخوه طلبه العلم لا سيما طلبه الفقه انهم يعملوا بحث في احكام الكراسي، لان انتشرت جدا في المساجد. بقى فيه ايه؟ كان الاول فيه كرسي كده، كرسيين تلاقيهم مرميين على جنب، وبعدين لما بيجي حد محتاجهم من ابائنا او المرضى، نسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يقوم واخده ومصلي عليه. انما دلوقتي بقى فيه كراسي ثابته، بقى فيه دكك ورا بعض زي المدرسه كده. في بعض المساجد عندنا بتلاقي كام صف كده، فده يغرر الناس انهم يقعدوا. لازم نقول ايه احكامها في الصلاه. طبعا انت بعد الصلاه تقعد براحتك، لكن ايه احكامها في الصلاه؟ اصل القيام في الصلاه ركن، لو عندك قدره تقوم ما قمتش يحصل ايه؟ تبطل الصلاه. يبقى اللي هيعمل ايه؟ واللي يعرف يسجد بس ما يقدرش يركع، واللي يعرف يركع بس ما يقدرش يسجد. الكلام ده كله لو الاخوه عملوا فيه حاجه يبقى جزاهم الله خير. فالامام رحمه الله بيقول ان ما بقاش حد عارف الافات، عارف الكبر في العمل، عارف العجب في العمل، عارف الزهد في العمل، عارف حب الدنيا. ان الذين لا يؤمنون بالاخره ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها. عارف الايه المخيفه جدا دي؟ اللي يبقى من جواه بيرضى، ما يعرفش يرضى، ما تعرفش تخش له الا منين؟ بالدنيا. ما تعرفش تكلمه الا بالدنيا. ورضى القلب بالدنيا كبوة المرء على وجهه في سيره الى الله. تلاقيه ماشي على دماغه، ما يعرفش يمشي عدل ابدا. عشان كده الدنيا ضرة الاخرة. تعرف الافات دي درستها؟ لا. مع ان انت في الحقيقة معاك 15 13 20 اجازة. ما درستش الكلام ده ازاي؟ اصل دي كانت دروس رقائق بيتقال لنا اقروها انتوا لوحدكم، او نقراها احنا كده، او نسمعها في اي حته، او اسمعها ولا ابالي. ده دل عليه مدار العمل. انت عارف الفقه بقى اللي غيره، اللي هو ما هي اركان الصلاه، ما هي العقود الصحيحه، ده بيسميه ابن الغزالي رحمه الله بيسويه ايه؟ بيسميه ايه؟ حل المشاكل اللي بين الناس وبعضها. حل المشاكل، لان انا ابقى دارس فقه البيوع فاقعد معاك بعت بيع صح بيع غلط، عملت عقد صحيح عقد مش صحيح، انا احل لك الموضوع ده. فده بيخليني عم الشيخ لما اجي اقعد الناس تسكت وانا اللي اتكلم. او كان هذا العلم لدفع شواغل القلب عن اصله، انك تتعلم ان انا فهمت ايه؟ ان الصلاه ليها اركان. خد بالك من الاركان بقى. حفظت الاركان؟ ايوه حفظت الاركان. بتتعمل ازاي؟ بتتعمل كده. يقول لك خد بالك من جوهرها بقى، سيبك من الحفظ اللي انت حافظه. يعني انت حافظ ان من اركان الصلاه ان انت تقف على حيلك؟ اه. طب خد العلم بتاع الوقوف بقى. جوهر الوقوف هو ليه الواحد بيقوم يوقف؟ يقول لك الوقوف القنوت اعلان لله بجاهزيه الخدمه. عشان كده قوموا لله قانتين. يعني تقوم تقف كده، يبقى انا بأعلن لله عز وجل انا جاهز. عارف لما اجي مثلا اقول عاوز ايه؟ احنا كنا عاوزين يا اخواننا لو سمحتوا، او اكلم حد من الاخوه يا اخ احمد لو سمحت، يقوم يعمل ايه؟ يقول نعم طلباتك تحت امرك، اما يقوم يقف حتى لما بنيجي نعبر احنا نقول ايه، يقول ده انا بقول له بس اما قايم واقف على طول، مش كده؟ يعني جاهز للشغل. اهي دي وقوفك في الصلاه، انت حفظت الحته بتاعت القيام مع القدره ركن، خلاص الجوهر بتاع القيام هو ده بقى، انك تشتغل على قلبك بعد كده بانك لما تقف بتقول يا رب انا جاهز اخدم. طب جاهز اخدم واقف عوج ليه؟ ما تقف عدل ولا بتكذب؟ بتقول جاهز اخدم وانت مش جاهز. فلا يزال المرء يجود عمله ويحسنه، ده الاعمال اللي تخيف الفتن، دي الاعمال اللي تحافظ بها على قلبك. بيقول ولهذا توقف طائفة من الصحابة في القتال مع أهل العراق وأهل الشام لما أشكل عليهم الأمر، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن وعبد الله بن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم. فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا لهواه متعجبا برأيه، وكان ممن وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. ليه؟ أصل اللي انت هتيجي تدعوهم مش هيفهموك. لو في انسان بقى عنده هوى متبع ماشي بهواه واعجاب برأيه واتباع لهواه وعنده شح مطاع، شح عنده مش بخل بس، لا ده كمان بخيل بيشوف الناس، حصل له حقد على الناس بقى بخيل باللي عند الناس على الناس. يعني عندك عربية قولوا عنده ليه يا رب تولع الصبح. طب ليه كده؟ ما انت عندك عربيه احسن منها. لا ايوه بس ده ما يبقاش عنده عربيه. ولقيت الشح ده، لو لقيت كده يبقى ده مش محل ذكرى، فذكر ان نفعت الذكرى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خليك في حالك بقى، ساعتها خليك في حالك الاحسن، لو قعدت معهم يلطوك، فاعتزلهم وخليك في حالك. عشان كده الصحابه اللي ما راحوش في لما حصلت الفتنه بين أهل العراق وأهل الشام، عارف اللي حصل بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما؟ لما ده وقع في بعض الصحابة انخرطوا مع علي رضي الله عنه، لما راحوا مع سيدنا علي راحوا ليه؟ بعلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لو لقيت لو يعني عشان كده يا إخوة برضو عايز أقول لك حاجة مهمة، ما فيش حاجة اسمها انك من نفسك كده تعمل خطبة اسمها صفين، مش من نفسك كده، ولا من نفسك كده تعمل خطبة اسمها الجمل، لا، الا اذا وقع داع، يطلع واحد يكتب حاجة غلط ولا تاريخ مغلوط ولا انا بكتب كتاب تاريخ لازم اكتبه واقول فيه، ساعتها يبقى فيه داعي. انما الاصل ان انا اعمل ايه؟ ما اتكلمش في اللي حصل بين الصحابة. ليه؟ لأن الذي أصاب والذي أخطأ مغفور لهم جميعا بخلاف أي حد تاني. عشان كده مثلا قال إذا ذكر أصحابي، يعني ذكرت الفتن التي وقعت فيما بينهم فأمسكوا. يقوم المناوي رحمه الله في الفيض القدير يقول لك إيه؟ يقول لك أي إذا ذكر ما وقع مع الصحابة فأمسكوا لأنهم قد اجتهدوا. فما فيش حد راح لحد عشان شكله حلو ولا عشان هيديني دنيا، ده راح معه عشان عنده علم. عشان كده سيدنا عمار كان مع سيدنا علي في صفه وجنده وخندقه، لما طلع واحد يشتم السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي السيدة عائشة كانت فيما تصور يعني غلطا ان هي كانت مع ايه؟ مع الفريق المناوي. طبعا انت عارف المنافقين طلعوا بالليل قسموا نفسهم نصين، شوية بقوا هنا وشوية بقوا هنا، في غبشة الليلة هم محاربين بعض. فظن علي ان الزبير لا يريد صلحا، وظن الزبير أن عليا بيته، راحوا قايمين مسكين في بعض ونشبت معركة الجمل. إنما المهم إن الراجل قايم عايز يرضي بقى، عارف الناس اللي بترضي بعضها دي؟ يليك مثلا مخالف مع فلان يقوم قايم شاتمهولك عشان يرضيك. فواحد راح قايم شاتم السيدة عائشة رضي الله عنها، راح قايم له سيدنا عمار وقال له اسكت مقبوحا منبوحا. قال له اسكت اخرس خالص، قطع لسانك. والله الذي لا إله غيره إنها لزوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. قال فعلام قتلتموها. طب هي زوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، كانت موجودة في الحرب أهو، حاربتوا ليه؟ فقال إن الله ابتلاكم بها لينظر توالونها أم توالون الله عز وجل. يعني ممكن يحصل اختبارات كده؟ آه بيحصل اختبارات كده، إن يحصل حد وجيه أوي أوي يغلط ونشوف هتمشي وراه؟ ولا هتمشي وراء امر ربنا تبقى فتن. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. ففي فريق من الصحابه بقى مع سيدنا علي بعلم، وفي فريق من الصحابه بقى مع سيدنا معاويه بعلم برضه، وفي فريق تاني قال ماليش دعوه. ليه؟ ما تبين ليش حاجه. بس الناس الناس لا يا عم خليني على الاصل، انا ما اعرفش مش عارف. ودي الفتنه العمياء. ايه العمياء؟ التي لا يتبين فيها الحق من الباطل. تلاقي في وجه، تلاقي سيدنا معاويه بيحتج بالقران، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولا ابن عمة عثمان انا وليه اتقتل يبقى ربنا جعل لي سلطان، تسجلوه مني ليه؟ يبقى لازم ليه سلطان. يبقى بيحتج اهو سيدنا علي رضي الله عنه، قال لا تبايع الاول، فاذا استوثقت البيعه قدرت اجيب الناس دي ليهم عشائر. عشان كده بيقول لك بعد كده سيدنا علي بقى بيتردى، سيدنا معاويه بقى بيتردى على سيدنا علي. ليه؟ لا ناس من اللي قتل عثمان بقوا ماشيين قدامه مش قادر يقتلهم. ليه؟ لان لو قتلتهم هيصير فتنه اكبر ليهم اهلهم وعشائرهم وليهم، واخد بالك؟ لكن حتى لو كان في حد مع اجتهد فاصاب فله اجران زي علي كده رضي الله عنه، وسيدنا معاويه اجتهد فاخطا فله اجر واحد، لكن كان ايه؟ كان كل له في ذلك نيه. في صحابه بقى قال لك انا مش عارفها كويس، زي سيدنا سعد كده، هم قالوا له ما تخش في الموضوع ده، انت لو دخلت هتبقى ده انت ممكن تنتقل اليك الخلافه، لان سيدنا سعد ده ليه وجاهته. قال النبي سعد بن ابي وقاص خالي، يقول لهم كده سعد جاي كده، قال لهم عارفين سعد بن ابي وقاص ده؟ يبقى خالي. فليورني احدكم خاله، حد يوريني حد قد سعد كده، فلو دخلت هيبقى. فقال يا بني، اللي قال له بقى، قال يا بني ان مثلي ومثلهم كمثل قوم كانوا على سفر فاظلتهم غمامه فبقي بعضهم، فقال بعضهم الطريق ها هنا، وقال بعضهم الطريق ها هنا، وبقي بعضهم قالوا نمكث حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الامر الاول. اللي هو ايه؟ انا ماشي على الطريق، انا ماشي كده طالع على بيتنا، مروح على حلوان اهو، عارف ان هي دي السكه. لقيت بقى في عاصفه قامت وفي رياح وفي بتاع، حد قال لي ما تخش يمين، ما تحول كده يمين. قلت له لا يا عم نبطل ونقفل الازاز ونقعد نموت في العربيه اشرف لنا. وقعدنا ساكتين. ده لما يكون ايه؟ لما يكون مش متبين حق من باطل. خد بالك من دي، اللي هي دي اسمها العمياء، اللي هي فيها عمى. لكن اذا بان الحق طبعا، والحق بيبان بالباطل ازاي؟ بالعلم، بالدين، يقول لك ده ايه وده ايه، استدل. في هذه الفتن العمياء راحوا مكسوا الصحابه، فاللي راح هنا واللي راح هنا واللي مكس كان كلهم معاهم ايه؟ هو ده الغزالي عايز يقول لك ان ده العلم النافع اللي خلى بعض الصحابه وقفوا لما خافوا من امر لا يدرون عنه شيئا. قال وكل من خاض في شبهة بغير تحقيق فقد خالف قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ما تمشيش ورا حاجة ما تعرفش عنها حاجة. قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسألة كذا وكذا، فقال ابن عمر لا أدري، ثم انصرف وهو سعيد وفرح ويقول بخن بخن يا ابن عمر، سئلت فقلت لا أدري. بيقول فرحان بنفسي أو الحمد لله يا رب ان انا سألت وقلت ايه؟ قلت ما اعرفش، لا ادري. اصل لا ادري دي نصف العلم، فانما العلم ادري او لا، يا اما اقول لك اعرف يا اما اقول لك ما اعرفش. فاللي يقول ما اعرفش يبقى معاه نصف العلم تحقيقا انه لا يدري. وقوله عليه الصلاه والسلام اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، واراد به ظنا بغير دليل، كما يستفتي بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه ويتبع ظنه. أكثر ما تسمع الناس تكلمه يقول له إيه؟ طب أنت رأيك في الموضوع ده؟ يقول له أنا هنسأل لما نروح نسأل الشيخ. يقول لك يا عم ولا تسأل، استفتي قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، استفتي قلبك. مش إحنا كتير العوام بيقولوا كده؟ استفتي قلبك، وزي ما هتيجي إن شاء الله هتلاقي قلبك يدلك على الهلاك. ولصعوبة هذا الأمر وعظمته كان دعاء الصديق رضي الله عنه اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله متشابها علي فأتبع الهوى. وقال عيسى عليه السلام: الأمور ثلاثة، أمر استبان رشده فاتبعه، وأمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إلى عالمه. والأثر ده فيه فائدة، أنه يقول كله إلى إيه؟ ما قالش كله إلى العالم، وإنما قال كله إلى عالمه. كل فن ليه العالم بتاعه وليه بابه وليه واحد قدره كده يعرف يتكلم في الموضوع ده. لو اتلخبطت وبقى كل حد بيتكلم في كل حاجة هنضيع. عشان كده كان السلف لما بيموت حد من الوجهاء من العلماء عندهم، العلماء الوجيهة الكبيرة، كان يقول ايه؟ كان يقول استوى الناس. فمعنى يقول استوى الناس يعني ايه؟ يعني خلاص بقينا كلنا رأسنا مع بعض، ما فيهاش رؤوس. ما فيهاش رؤوس دي يبقى رحنا في داهية. لازم يبقى لنا رؤوس متبعة. بس في البعض يعرف يتكلم في ده والبعض ما يعرفش يتكلم في ده. فدي فائدة مهمة جدا انك تاخد بالك عالم الامر مين في الامر ده، مين اللي استفتيه ومين اللي قوله. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك ان اقول في الدين بغير علم. فأعظم نعمة الله عز وجل على عباده هو العلم، وكشف الحق والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلم. بيقول إن عشان تتوفق للفتوى الصحيحة ده عبارة عن إيه؟ عن إيمان قديم. ممكن تتحلى بصحة الفتوى من قيام الليل بتاع امبارح. خدت بالك من الموضوع ده؟ عشان كده سيدنا سليمان، ربنا قال عن سيدنا سليمان إيه؟ قال ففهمناها سليمان. في توفيق بيجي مش بس الأدلة اللي في إيدك، لا ده ربنا بيوفقك تفهم الدليل إزاي. عشان كده لما حصلت فتنة خلق القرآن يا أخوانا، لما حصلت فتنة خلق القرآن الإمام أحمد خصم كل العلماء اللي أجابوا، مع أنهم إيه؟ أكرهوا، قالوا إن إحنا أكرهنا. كان الخليفة طلع السيف في آخر وقته بقى، كان من أيام كده من شوية وهو بيتكلم مع العالم، يقول له هتقول القرآن مخلوق؟ يقول له لا. يقول له خلاص مالكش عندنا مرتب. يقول خلاص وفي السماء رزقهم وما توعدون. يروح بقى ابو مشي. جه بقى عند لما تقدم الوقت بقى يجي يعرض على السيف، هتقول مخلوق ولا موتك؟ فبعض اهل العلم تاول الايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن، فقال خلاص مخلوق. فالامام احمد خصمهم كلهم. وكان تاويل الامام احمد قال لا دي فتنه الناس فيها، العلماء فيها يموتوا. دي فتنه اوسع قميص فيها، عارف ايه هو؟ الكفن. تموت فيها عشان لا تترخص في مثل هذه الفتن الايه العامه اللي هتنخول الناس وتضيع دينهم وايمانهم. فالامام احمد خصمهم كلهم. فدخل عليه يحيى بن معين، وانت عارف ان يحيى بن معين ده كان صاحب الامام احمد من ايه؟ من زمان، من ايام طلب العلم وهم لسه شباب، كان معاه بقى زمن طويل. فيحيى بن معين قعد معاه فاشح عنه احمد، فقال: يا احمد، أليس قد قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فأشاح أحمد برضو ما رضيش يكلمه ولا يبص له ولا. فقال له: يا أحمد، أليس قال عمار بن ياسر، هو ده بقى في الاستدلال بالحديث، أليس قال عمار بن ياسر اللي هو في تفسير الآية يعني، قال عمار بن ياسر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ضربوني وأوجعوني. فقال: اذهب فإن عادوا فعد. لو رجعوا قالوا لك اكفر بمحمد تاني قول ببقك كيف حال قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: خلاص ارجع فإن عادوا فعد. فالإمام أحمد ما ردش عليه برضه. ليه؟ أصل حلف بالله ما هكلمك. عشان كده بقى في آخر حياته لما رجع عن القول ده كفر بقى، كفر، طلع كفارة يمين. فما ردش يرد عليه برضه. فخرج أحمد يحيى بن معين وهو يقول: والصحبة الطويلة. كده برضه هتطلع من أصحاب، وطلع يبكي على الصحبه دي. راح قاعد بره على المصطبه عزك الله بتاعه البيت كده قدام البيت. فابن عبد الله طلع، فالامام يحيى بن معين قال: ماذا قال ابوك بعد ان خرجت؟ فقال: تغيظ وقال: يحتج بحديث عمار، وقد قال عمار: مررت عليهم فسبوك فسببتهم فضربوني حتى احرقوني. فقالوا: اكفر بمحمد، فكفرت بك يا رسول الله. هو ايه استدلال الامام احمد في الحته؟ عشان كده يحيى بن معين لما سمعها اذبهل. اول ما سمع الاستدلال فهموا على طول، مع علماء بقى ففهم ايه؟ ان انا كنت غلطان في الاستدلال بحديث عمار بن ياسر. فقال احمد بن حنبل امام الدنيا، قال له كده، قال له ابوك ده امام الدنيا كلها. ليه بقى؟ لان عمار ما فيش حاجه اسمها انك من نفسك كده تقول لا انا ترخص، ده لازم يقع عليك الضرر عينا انت شخصيا كده. عشان كده عمار عدى عليهم، لهم بيشتموا النبي راح شتمهم، راحوا قايمين مسكوه ولعوا فيه، فلما ولعوا فيه اتلهلب بقى، ولعوا فيه بجد، فقالوا له قول اكفر بمحمد، قال كفرت بمحمد. قام راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف حال قلبك؟ يعني الرخصه منوطه بايه؟ بانك تكره عينا، انت تكره، ما فيش حاجه اسمها ضرب المربوط يخاف السايب، او انت دماغك متوقع، انت متوقع ان ايه؟ والله ممكن، اصل ممكن لو حصل يبقى، فانت متوقع كده فرحت ايه؟ لا، دول علماء متبوعون. عشان كده الامام احمد لما دخل عليه، لما دخل عليه واحد، بعض الائمه دخل عليه وقال يا احمد عندك عيال؟ فهلا قلت ما قالوا؟ ما تقول لهم عندك ولاد هتموت هيقتلوك، قول القران مخلوق وخلاص. فقال ان كان عقلك هكذا فقد استرحت، ان كنت انت بتفكر بس في العيال والبيت يبقى انت مستريح قوي، ده ما انت ما انا شايل الهم ليه والضغط والسكر جم ليه؟ قال فكيف؟ قال انظر، اطلع بص من الشباك كده. فقام طالع الراجل باصص ورجع، قال كيف رايت؟ قال رايت اهل العراق معهم المحابر والكاغد، قاعد حط المحبره كده جنبه ومعاه الورق كده وقاعدين مربعين. سئل احمد بن حنبل القران مخلوق او لا؟ فقال، ومستنيين احمد بن حنبل هيقول ايه، قال اضيع هؤلاء جميعا لاجلي، اضيع الناس دي كلها. عشان كده يحيى بن علي بن المدينه ليه؟ قال لقد حفظ الله عز وجل الاسلام برجلين، بابي بكر يوم المحنه وباحمد بن حنبل، بابي بكر يوم الرده وباحمد بن حنبل يوم المحنه. برضه ابو بكر يقولوا ناس وقالوا له ما فيش، ما عادش معاك ملك، فيش الا مكه والمدينه، وكل العرب ارتدت ورجعت عن الاسلام خلاص، هتعمل ايه؟ ادخل بيتك بقى ونعيط انا وانت. فقال ابو بكر لا والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم على منعه، والله لو خزلتني شمالي لقاتلتها بيميني، اينقص الدين وانا حي؟ لا اموت، ما تصور كده، انما ينقص وانا حي، لا ما ينفعش الكلام ده. فلذلك العالم المتبوع اللي يحرك امه ده ما بيعملش ايه؟ ده لا يترخص الفتن. ولذلك قال الله تعالى امتنانا على عبده صلى الله عليه وآله وسلم وكان فضل الله عليك، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى إن علينا للهدى. والساعة خلصت الناس نامت، لسه ما خلصتش؟ ما ناموا بدري ليه؟ عشان النهارده الخميس. إن علينا للهدى يعني إيه؟ يعني تقول يا رب اهديني، عشان إن علينا فهمك يا رب، ربنا سبحانه وتعالى مش بتهتدي بالفهلوه ولا انت ايه؟ لا ده انت تعمل. عشان كده الامام احمد كان بيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لما اختلف فيه من الحق فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. قال لا ادري كيف يغفل الفقهاء عن هذا الاثر. المفروض الاخوه المتصدرين اللي بيفتوا الناس يفضل دايما يقول ايه؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل اهدني لما اختلف فيه من الحق، يا رب اقول عدل. لا احسن ممكن اقول ايه؟ احسن ممكن اقول غلط. فكأن الهداية من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه، قال له سل الله الهداية والسداد واذكر بالسداد تسديدك السهم. يعني يقول يا رب سددني خليني صح زي ما انا ببقى نفسي السهم يجي في الهدف بالظبط او يجي قريب منه، فنفسي ابقى كده. قال واذكر بالهداية. خد مثال بقى في موضوع الهداية، هدايتك الطريق. انت عارف الواحد لما يبقى رايح حتة مش عارفها ويظن انه تاه، بالذات في الطرق الكبيرة، يعني عارف انت لو طالع مثلا واخد الزراعي ولا حاجة ورايح في حتة، عارف انت لو المدخل اللي انت داخله اللي هو الصحراوي مثلا، لو المدخل اللي انت داخله غلطت فيه بيحصل ايه؟ بتمشي بقى تاخدك مثلا كمان 50 كيلو ولا حاجة ولا 60 70 كيلو لحد ما ايه؟ ما تلاقي لفة وتلف اللفة وترجع تاني، وما انتش عارف هتروح كده هتلاقي طريق ولا هتلاقي الدنيا ايه بالظبط. فيبقى الواحد مرعوب انه يضل. اهو رعبك انك تضل في الطريق ده يديك اشارة الى فهم الهداية في الايه؟ في الدين، انك تبقى مرعوب لحسن تضل عن سبيل الله عز وجل. وممكن الواحد يضل عن سبيل الله عز وجل؟ أيوة، ببساطة جدا جدا. عارف ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج من المنزل، قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. بقى أنا أخرج من بيتنا، كنت عايش في بيتنا مهدي وحلو وكويس، أخرج من بيتنا مهدي أرجع معفرط، أرجع ضل للبيت؟ سهلة خالص. ولا بقى بتفرق سن ولا عمر قد إيه في الدعوة ولا الكلام اللي أنت بالك فيه، ما فيش كده. في خلل ما تصلحوش وتلجأ إلى الله فيه تبقى راضي بيه، راضي بيه يبقى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قال: وقال علي رضي الله عنه: الهوى شريك العمى. هو الكلام ده الغزالي، أنا عايز أفكرك، هو الغزالي بيتكلم عن العلم ليه؟ ولا أنت نسيت؟ عشان صحة المراقبة. عايزين نعمل المراقبة القسم الثاني، الطبقة الثانية بتاعت المراقبين، اللي هم الناس اللي لم يتم عندهم جلال الله عز وجل بالشكل المطلوب، اللي هم ايه؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالشق الثاني ده بياخد شوية تدابير. قال لك قبل ما تخش في العمل أحسن العمل. أحسنه ازاي؟ قال لي بقى عندك علم، عشان تصلي عدل، عشان تزكي عدل، عشان تصوم عدل. طب يبقى عندي علم ازاي؟ فالغزالي بيشرح هنا، بيفهمك ان العلم بياكله الهوى. تلاقي انقدح في دماغك حاجة تعملها، العلم يا اخوانا، عارف اهل الكتاب ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هم ايه؟ وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. بقى بعد ما يأتينا العلم نهتدي ولا نختلف؟ قال اصل العلم جالهم ايه؟ بغيا بينهم. طلب العلم ببغي او بغى في العلم. عشان كده بنقول قاعدة مهمة جدا يا اخواننا، خدوا بالكم منها. لما تيجي تأصل حاجة في الشريعة تعمل ايه؟ تستدل ثم ايه؟ تعتقد. اصله بقاله بتاع 29 سنة ولا حاجة. تستدل ثم تعتقد، مش تعتقد. يعني دلوقتي جه في دماغي، مثلا جه في دماغي ان شرب الشاي، انا امسك الكوبايه من الودن كده، ده اتيكيت مثلا. يعني اتيكيت لما اقعد مع حد من الناس الناس الهاي لايف، لازم اقعد معاه واشرب الشاي كده، امسكه. يعني لو عملت كده يقول لك عيب، ايه ده اشربه من الودن كده. فانا كراجل ملتزم بقى، عندي دين بقى، دين، فلازم اخلي دي تبقى ايه؟ من الودن دي تبقى دين. أو معامل إيه؟ أو مقايل تعال ندور في الكتاب والسنة إن مسك الكوباية مودن من ودنها سنة. طب أعمل إيه بقى؟ هعمل إيه ساعتها؟ هدور بقى على أي ودن في المصحف، على أي ودن في السنة، على أي ودن في أقوال السلف، وأقول لك أهو دل ذلك على إن الكوباية تتمسك من ودنها. فهقوم هلخبط. إن أنا المفروض إن أعمل كده، عايز أشرب، واحد قال لي اشرب امسك الكوباية من ودنها. ليه؟ عشان إتيكيت، ماليش دعوة بإتيكيتك. انا عايز اشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مسكها منين. عايز اقول حاجه اقولها كده، اقول النبي عمل كده، قال كده، قال كده، يبقى انا اعتقد انه قال كده واقول. فلما تيجي تقول لي بتقول ايه، مش انا قلت لك الراجل اليهودي تعجب من سيدنا سلمان الفارسي جدا، قال له علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. ليه؟ لانه لقى سلمان الفارسي يخش الجامع يقول، يخرج من الجامع يقول، يعمل في يقعد في اقضيه بين حد يقول، يمشي في هنا يقول، في الذكر الفلاني يقول، كل حاجه ليها ذكر. الراجل اليهودي اندهش، قال له كل حاجه اتعلمتوها؟ قال كل حاجه اتعلمناها. والشريعه دي كافيه لينا ولا مش كافيه؟ كافيه. يعني انا محتاج ان انا اجيب حاجه من بره؟ خالص خالص خالص. الشريعه كافيه في اصولها، وما استجد يستنبطه أهل الاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. هيجي يلحق الفرع بالأصل بنفس القرينة. تلا العلماء يقول لك الحشيش خمرة والبنجو خمرة، طب والبرشام خمرة برضو، طب ودواء الكحة خمرة برضو، طب والمرهم اللي بيعملوه في السندوتشات ده وياكلوه، بياكل مرهم، تصور؟ صلى الله عليه. وياكله عشان برضو يحس ان هو بقى كده. ده ايه برضو؟ ده خمره برضو. ازاي يا شيخ خمره برضو؟ ده الخمره دي سائل، اللي هي سائل كده. قال لك لا، اصل عله الخمره الاسكار، عشان بتسكر، فكل ما اسكر خمر. ده الحق الفرع بايه؟ الخمره دي اللي عندنا فيها النص في الكتاب والسنه، الحق الفرع اللي استجد باصله. ده يعملوا بقى الاصوليون والناس اللي هي الذين يستنبطون. يبقى الشريعه كافيه حتى المستجدات. ايوه كافيه حتى المستجدات. واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال كده على سيدنا عبد الله بن مسعود، احنا كفينا الحمد لله، مش محتاجين نستورد حاجه من حد. قال علي رضي الله عنه: ومن التوفيق التوقف عند الحيره. هو قال اثر طويل لسيدنا علي، بس ده موضع الشاهد منه اللي عايزه الغزالي رحمه الله. بيقول ان من التوفيق الايه؟ لما تلاقي حاجه مش واخد بالك منها. وده برضو ضابط في الفتن يخلينا نقف عند احنا نقف عند الحته دي يا احمد ولا خلاص خلاص، يخلينا نقف عند الباب ده اللي هو النظر الثاني في المراقبه عند الشروع في العمل. ان ده اللي نختم بيه موضوع ايه بقى يا اخوانا؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي هو يذهلك في الفتن، قال: يوشك ان ياتي زمان يغربل فيه الناس غربله. عارف المنخل؟ منخل المنخل، عارف المنخل؟ تحط فيه الرز وتقعد ايه؟ تقعد تهز. او الهز ده النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لك بيه المثل في الايه؟ في الفتن. انك تلاقي فتنه تشيل الواحد وتروح رازعاه في الحيطه. في ناس بيترزع في الحيطه ويرجع سليم، يرجع ماشي زي الغلام بتاع الاخدود كده. عارف غلام الراهب؟ يروح عشان يرموه في البحر يتهز المركب ويغرق، وهو يرجع ماشي واقف على حلو. اهو ده كده، يتخبط في الحيطه ويرد، يتخبط في الحيطه ويرد. مع الخبط ده تلاقي ناس ماين، يبقى يتحول من حب ليه نفع، يتحول يبقى ايه؟ يبقى عصف، يبقى قشر. يغربل فيه الناس غربله، كل شويه تلاقي القشر نازل ويبقى الحب بس. يوشك ان ياتي زمان يغربل فيه الناس غربله وتبقى حثاله. نسأل الله عز وجل العافية. حسالة، الحسالة دول السيء من كل شيء، الرديء زي ما يقول النووي رحمه الله، الرديء من كل شيء. وتبقى حسالة. الحسالة دي شكلها إيه؟ قال: قد مرجت عهودهم. لا عهد له، أصل العهد مع الله عز وجل تلاقيه يوم مع الله ويوم يرجع، يوم كذا، دايما إيه؟ متردد كده. ثم عهوده بعد ذلك. مرجت عهودهم، فهم في أمر مريج، أمر مختلط ومضطرب. وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. لا بقى في بينهم أمانة، ولا بقى في عبودية لله، يعني لا بقى في عبودية لله، علاقة مع ربنا كويسة، ولا بقت علاقة بيننا كويسة. فلما بقاش في علاقة كويسة، ما فيش حرمة الأخوة وكده، حصل إيه؟ اختلفوا حتى صاروا هكذا. عارف تشبيك الصوابع؟ النبي شبك صوابعه كده عليه الصلاه والسلام. عارف تشبيك الصوابع ده يدلك على ايه؟ على انهم اختلفوا في الاصول، عشان ده اصل الصباع اهو، مش ده الاصل اهو. اختلفوا حتى صاروا هكذا، اختلفوا كمان في الاصول. تصور الحاجات اللي هي المفروض ما نختلفش فيها متفق عليها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: فقمت اليه واقبلت عليه. قام بقى كانه قام حركه لا اراديه. ليه انا بقول كده؟ لان الصحابه كانوا بيقعدوا في مجلس النبي كان على رؤوسهم الايه؟ الطير، مش كده؟ مش سيدنا حنظله قال كده: نكون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رؤوسنا الطير. وما كانش الواحد فيهم بيتحرك، مفيش حاجه اسمها يتحرك ولا يتهز ولا اجلالا لجناب النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك ايه؟ لما يتلوه عليهم عليه الصلاه والسلام. لا، عبد الله بن عمرو قال: فقمت اليه واقبلت عليه. لما سمع كده قال: انا هعيش مع الناس دي وحثاله ومفيش عهد ومفيش. راح قايم واقف واقبل على النبي وقال: فما تامرني بابي انت وامي يا رسول الله؟ قال له: طب يا رسول الله قول لي اعمل ايه ساعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. اهو ده كلام سيدنا علي، ان ايه؟ التوفيق ان يتوقف المرء في وقت الحيره. الحاجه اللي هي تعرفها من الكتاب والسنه وتعرفها عن اسلافنا اخذها. خلاص انا اخذه واعمل به ومحدش يكلمني بقى خالص. الحاجه اللي انا اعرفها ضد كده اسيبها كائنا ما كان، ولا اقرب منها ولا هذبها ولا اهيئها ولا اصنفرها، ماليش دعوه بيها خالص. وفي حاجه بقى في النص هتبقى انت شايفها كده، اللي انا اعرفها هي دي ايه بالظبط. وده إيه اللي أنا داخل فيه ده؟ فإذا أنكرته تركته مهما كان. أيوة مهما كان. وأنا ضربت لك على ذلك أمثلة, والحديث ده في الحقيقة يعني أخذ عقلي دايما. الواحد كل يوم يتول ما تعرض لي عليه في فوائد جديدة. الحديث ده إن سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج الفطرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من طعام. فلما جاءت التمراء, قال احنا كنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم بنخرج زكاة الفطر كده, صاع 2.5 كيلو لبن مجفف, 2.5 كيلو طعام, 2.5 كيلو تمر, 2.5 كيلو كده. قال فلما جاءت السمراء, ما كانوش العرب يعرفوا حكاية القمح, فلما فتح الله عز وجل لهم حصل موضوع الايه القمح بقى, جابوا شافوا القمح. قال فلما جاءت السمراء امرنا معاوية ان نخرج منها نصف صاع. مكان ايه ندخلها في الاصناف دي او نخرج مكان دول يجوز لك ده يعني. عارف سيدنا ابو سعيد ليه؟ مع ان الفتوى دي بتاع سيدنا معاوية ده ايه ده الفتوى دي؟ دي فتوى صحيحة, لان هذا مما يقتات به الناس وزرعه الادمي ويكال ويدخر. شو دي مواصفات اللي بيطلع في زكاة الفطر. ومع ذلك قال فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماليش دعوه, بس الفقه ده صحيح. ايوه الفقه ده صحيح, يعني دي فتوى سليمه. ايوه سليمه. طب ما تعملها. لا يا عم, زي ما النبي كان بيعمل ده. انا بقول لك الكلام ده في فتوى صحيحه, فما بالك بفتوى باطله؟ فما بالك بقول مدخول؟ فما بالك براي خلف؟ لا يصح ولا يصلح. العصمة في الفتن اهو, خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون, وقدر تركك لما تنكر ده على قدر علمك على فكرة. فإذا كان الإنسان قد بدأ يجهل أخذ ما بدأ ينكر. اللي بدأت تنكره تلاقيك بدأت تاخده, يبقى بدأت إيه؟ بدأت تجهل. ده كان الشق الأول في مسألة الدرجة الثانية للمراقبين, أنه إذا عمل عملا قدمه بإيه؟ قدمه بعلم قبل أن يلج فيه. دي صفة العلم الذي لا ينبغي أن يدخل فيه هوى عشان تنجز بهذا العلم الأعمال. ثم تأتي بعد ذلك إن شاء الله عز وجل يأتي الشق الثاني في مسألة المراقبة, لكن نرجوه إلى اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ممكن أستفسر عن أمر قلبي أغلق فلا أشعر باللذة والخشوع وصدق اللجأ إلى الله بعد أن كنت في خير حال, فماذا أفعل ولا أشعر بشيء؟ وجزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياك. هو العلة في السؤال هي شو بيقول إيه؟ بيقول أنا كنت كويس أوي بقيت وحش. هو بيوصفها بيقول إيه؟ بيقول كنت أشعر باللذة. دي آفة. حتة اللذة دي هقول لك آفتها إيه. وبعدين الخشوع وصدق اللجأ إلى الله عز وجل وكنت في خير حال. أنت أول ما تشوف نفسك في خير حال تبقى أنت بدأت تغلط. ليه؟ لأن النظر الصحيح معقود في السماء. يعني أنا صليت العشاء دلوقتي, بعد ما صليتها بقول أستغفر الله. بتقول أستغفر الله ليه؟ لأنك بصت لله. فإيه الأربع ركعات اللي أنا صليتهم دول ينفع يعرضوا على الله؟ فأنا مخلص الصلاة وقاعد بصراحة محروق, يعني أعطاني من كل شيء وما حرمني من شيء وما منعني شيئا إلا حمية لي. يعني كل حاجة ما خدتهاش قبل كده أجي بعد كده لقي إن أنا ربنا ما ادهليش عشان ما ضلش, عشان ما يحصليش خلل. أصلا أنا ما كنتش زي غيري, لو خدتها هو خدها وبقى كويس, إنما أنا كنت هبقى وحش عارف روحي. بقيت أعرفها بعد كده لما لقي أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة. لما يأمرني أصلي كده, وزي ما بيقول ابن القيم رحمه الله, وهذا عمل يصعد إلى الله فيعرض عليه في ملأ من الملائكة. يعني هذه الفضائح كمان تطلع الصلاة بالشكل ده. هو صلى كده ليه؟ مفيش سبب ظاهر. ده ما كلش؟ لا يا رب أطعمته وسقيته. ده ما نمش؟ لا يا رب أنمته وما أرقته. ده الآن لا يا رب طمأنته وهدأته. أمال صلى كده ليه؟ صلى العمل كده ازاي؟ وملأ الملائكة ينظرون. وخد بالك ان الإيمان باسم الله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الإيمان بعلو الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، الإيمان بده، الإيمان بهذا الاسم يخليك تاخد بالك ان ده العقيدة دي أثر هذا الاسم. ده الأثر انك لما تؤمن ان الله عز وجل في السماء يبقى بيصعد اليه العمل ويعرض عليه العمل، ده من آثار الإيمان باسم الله الأعلى. فانت بتقول استغفر الله لانك بصص في السماء، انما لو انا بصيت ليا بقى لنفسي حول والله ان الراجل زي الفل، مش كده؟ صليت 4 ركعات وجيت بدري واقف في وسط الناس، وده انا حاجه لو بصيت لنفسي على نفسي عملت حاجه كويسه. علشان كده فاز الفائزون حينما وزنوا اعمالهم ازاء نعم الله. عشان كده بيقول لك سيدنا داود، سيدنا موسى بص مرة في شعر راسه، والغزالي هيجي يقول لك هنا في بعض العلوم بقى من آثار العلم أيضا في المراقبة إنك تبص في كل شيء وترى نعم الله. فسيدنا موسى بص في شعر راسه، شعر راسه الشعر ده، قال اللهم كيف أشكرك، تفكر في النعمة دي فقال يا رب أشكرك إزاي، ولك علي في كل شعرة نعمتان. شوف الشعر قد إيه بقى، شعر دماغ ده قد إيه، يقول لك علي في كل شعراية نعمتين، أن لينت أصلها وطمست رأسها. يعني أصل الشعراية هنا هي، أصل الشعراية اللي جوه ده لين، بتلاقي فيه يقول لك بوصلة، لما بيجيبوا لنا الصورة بتاعتها العلماء بتلاقي حاجة منفوخة كده وطلع منها الشعراية، صح؟ الحاجة المنفوخة دي بتخلي الشعرة تروح وتيجي كويس، عاملة زي اللي عارف المقص بتاع العربية اللي بيخليها تلف وتروح، أو الشعراية كده بتروح وتيجي كويس. عارف انت لو الشعرية نازلة غرزة زي ما هي كده كنت لما اجي اصرح كده اتألم جدا لان هتوجعني من جوه. عارف لما يخش في ايدك شوكة وبعدين انا باجي عايز انكشلك عليها، فكل ما حركها انت تعمل ايه؟ لان اصلها من تحت بتحرك معاك صلب، انما لا دي عندها مجال بتروح وتيجي. سيدنا موسى لفت نظره ده، ان لينت اصلها وطمست رأسها. بقيت انا دلوقتي لو الشعر ده واقف على حيله كده وراسه حادة، رأس الشعراية حادة، كنت لما اجي اسرح اجي اعمل كده اهو تلاقي ايدي اتملت دم، صح؟ كان جرحني كأني دبابيس في وشي. لا ده ربنا لين اصلها وانت قلت له اعمل كده يا رب. طب سألته طلبت منه كده ولا حاجة؟ ده آتاكم من كل ما سألتموه وقرئت وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني اتاكم من كل شيء ونفى انتم ما سالتهوش حاجه، ده اتاكم اللي يصلحكم. عشان كده بنقول ان الراجل بياتي يوم القيامه فيدخله الله عز وجل الجنه ويقول له سل، فيقول اي ربي من كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول له سل اسال تاني، يقول له من كذا وكذا وكذا، يقول سل فيقول من كذا وكذا حتى ينقطع، تلاقي الراجل مش عارف يطلب ايه، فيقول له الله عز وجل تريد كذا وكذا. طب افكرك عايز كذا وكذا وكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم طفق ربه عز وجل يذكره، بيفكروا طلباتك ايه انت مش عارف، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانت لما بتيجي تبص لعملك انه عملك ان انت عملت، عشان كده انت قاعد تقول لي اصل كان عندي خشوع ده نمره 1 وعندي خضوع نمره 2 وعندي انت عشان قعدت تعد خربتها. إنما لما تعمل العمل وتنظر إلى نعم الله عليك تلاقي ما يسويش حاجة في النعم، بل بالعكس ده العمل نفسه. يعني أنت جيت صليت العشاء صح؟ مش أنت صليت العشاء؟ طيب إيه مقوماتك إن أنت صليت العشاء؟ إيه بداهاتك؟ ولا حاجة. اللي خلاص صليت العشاء الله وفقك. أقول لك دليل على كده؟ اجيب لك واحد اقوى منك واحسن منك واقوى منك واقرب للمسجد منك ما صلاش العشاء خالص، فايدك وخذله. يبقى لما تصلي تقول الحمد لله وتحط وشك في الارض، ولا تقعد تقول ده انا جزاني الله خيرا ان صليت العشاء النهارده؟ عرفت بقى؟ او ده بقى ايه التمرد الاحمق، بكتبها عندك عشان اعملها خطوه دي. بيمن على الله، والله عالم صعب أو صعب. يبقى انت ما تعدش كده، تعمل العمل تنظر فيه لله، دي نمرة 1. الامر تتنين الآفة اللي في سؤالك اللذة، ودي دقيقة من دقائق التربويين بيقولوها بقى. بيقولوا ايه؟ ان العبد كان بعض السلف بيقول اياك وسم اللذة. ايه سم اللذة؟ انك اذا انبعثت الى العمل اولا انبعثت به لله. يعني واحد قال لي في حاجة اسمها قيام الليل يا ابني، تعرف يعني ايه؟ لا معرفش الله يا عم الشيخ. راح معلمني قيام الليل، لما علمني قيام الليل قمت كده بقى في الدياجي والناس ساكتة وقمت قايم مصلي، لقيت القرآن يعرض عرضا ويفسر تفسيرا والفيوضات بقى الإلهية، انت عارف السحر بقى، نسأل الله عز وجل ان يبعثنا واياكم. جو في الليل اللي اقسم الله به ايه؟ والضحى والليل اذا سجى، غبشة الليل، استهام التي لتخطئ. فواقف بيصلي لها حاجة جميلة جدا. النهاردة قام يصلي ليه؟ لله، عايز يتقرب الى الله. لما لقى حاجة حلوة قوي بعد ما صلى، جه تاني يوم عايز يصلي، صلى ليه؟ عشان الحاجة الحلوة. يقول لك اما قوم ادوق، اما قوم ادوق يبقى ايه؟ يبقى مش لله، يبقى دخل فيها تغبشت النية. لاش كده كانوا يقول لك ايه؟ اياك وسم اللذة، انك تقوم تحقق فيها مسألة العبودية. طب نعمل ايه من جديد؟ نتوب الى الله. التوبة عصمة من العصم. ما بعث الله عبدا الى الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر له. بعد صلاة بيقول كده، اول ما ربنا يفكرك كده انك تقول استغفر الله، يبقى ايه؟ يريد الله ان يتوب عليكم. عايز يريد الله ان يتوب عليك وان يغفر لك. قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اول ما نيجي عشان اشتغل على مية بيضة توب، تتوب الى الله عز وجل من الصالحات والطالحات على حد سواء، تتوب الى الله عز وجل، ثم تستأنف العمل على هذا الضوء. ايه الضوء ده؟ الحياء اللي هيديك ثمرة غاية الحب مع غاية الذل. طب ايه هو الحياء ده؟ ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. هو ده، انك تخش في اي حتة، في اي عمل، في اي نظرة لنفسك وانت ليك نظرتين، نظرة الى نعم الله عليك وترجع لنفسك تلاقيني مذنب ومقصر. طب اعمل ايه؟ هتلاقيك مستحي، حاطط بقى وشك في الارض دايما وتستحي من الله عز وجل وتخاف من الله عز وجل، ودي هيئه العبد، دي الهيئه التي يريدها الله عز وجل. ابني بقى على كده تصل الى غايه الحب وغايه الذل ان شاء الله عز وجل. الايجارات حسب القانون القديم، شوفوا يا اخواننا، الايجار العقد الايجاره لا يصح الا بمده معلومه. العقود بتاع زمان كان يقول لك ايه؟ خد الشقه وخلاص. طب خد الشقه وخلاص دي بقى، عشان كده تلاقي في ناس النهارده عندهم عماير وتلاقيه مستحق للزكاه. ليه؟ لان هو العماره بيدفع 35 قرش 50 قرش ولحد النهارده بالشكلات. الكلام ده لا يجوز، وانما العقد يسلم لصاحب البيت، يقول له اتفضل العقد بتاعك ده، ده عقد لاغي لا تترتب عليه اثاره. مفيش حاجه اسمها تقول له هات فلوس، ده لا يجوز ايضا اكل اموال الناس بالباطل. لو تقول له خد العقد ده عقد فست لا تترتب عليه اثاره. ممكن تعمل لي عقد جديد ولا مش ممكن؟ يقول لك لا والله مش ممكن، حبيع متشكرين جدا وشوف لي شقه ثانيه. لا ممكن اعمل لك عقد جديد. طب ممكن تعمل لي بمده كده، احنا برضو عشره وبقالنا، انا معاك من ايام ابويا، فممكن. يقول لك ممكن وخلاص ونحط كده ونتفق. انما انه يبقى بالعقد القديم ده لا يجوز لاحد ان يسكت عليه بصراحه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حبك الذي احترم الاجر. بيقول: هل يجوز للرجل تعليم النساء القران؟ وهل يجوز اخذ الاجر على تعليم القران؟ اما اخذ الاجر على تعليم القران فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه ابن اليمان رضي الله عنه: وقد أخذ سوطا لتعليم رجل سورة. خد منه قوسا علمه سورة، راح مديله إيه؟ قوس حرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قوس في النار. طب يعني ما ياخدش عليه، ما ياخدش على القرآن ولا ياخد؟ العلماء بقى قالوا إيه؟ قالوا: من تفرغ لتعليم القرآن أخذ عليه أجر. وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام: أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله عز وجل. وحديث أبي سعيد الخدري لما رقى بالفاتحة فخد جعل عليه. فياخذ إذا كان متفرغا له، أما إذا كنت بتكفى، والله راجل شغال وعندي عندي دخل يبقى الأولى لك أنك تعمل إيه؟ ما تاخدش من حد حاجة، أقرأ القرآن كده. وكان أبو عبد الرحمن السلمي قد مكث ما يقرب من 60 سنة يحفظ الناس القرآن، يعلم الناس القرآن، وكان يقول ما حبسني في هذا الموضع، يعني في المحراب كده قاعد بعلمكم القرآن هنا كده، أيوة كده تعدل. قال ما حبسني في هذا الموضع إلا حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت خيرنا بلا تردد، يعني اللي قاعدين بيحفظوا القرآن دول دول خيارنا، أخيار المسلمين بلا تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. أما مسألة أن يحفظ النساء القرآن فممتنع، أنا أجلته للنهاية عشان أقول لك في كلام غليظ وحش تقيل، ما فيش حاجة اسمها كده. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يعلمها القرآن، حتى لو عشان يعلمها القرآن، أصلهم من وراء الستر ما هتقرأ علي وحردها وصوبها وأقول لها دي حتة فيها إقلاب يا أختي، هتقول لك لا ده مش إقلاب يا شيخ، تقول لها والله إقلاب. ونفتح الباب والأبواب دي اتفتحت بصراحة، مش عارف أقول لك إيه، إلا أنا الكلام ده مش بقول، مش أنا متشدد ولا متعنت ولا متشنك ولا أنا مثلا مطلق مرتين ثلاثة عندي حالة نفسية، لا لا خالص على فكرة، أنا يعني حاجة جميلة جدا، إنما الموضوع إن الدين كده، ديننا يا إخوانا خدوا بالكم بس من إحنا ديننا كده. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد لقى النساء بيخشوا هم والرجال من باب واحد، النساء دول مين بقى؟ الصحابيات. عارف يعني ايه صحابيات؟ عارف يعني ايه صحابيات؟ صحابيات يعني هقول لك ايه، اقرا بس عن الصحابيات بقى وانت تعرف هقول ايه، بس كلام يعجز عنه اللسان، يعني هقول ايه بس مش عارف اتكلم. دول اللي كانوا بيخشوا من باب واحد مع الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كده قال وجدنا لو جعلنا للنساء بابا، يا جماعة لو سمحتوا افتحوا باب للنساء يخشوش مع الرجال كده. ففتحوا باب للنساء، أم قال عبد الله بن عمر فوالله ما دخلت منه قط، يعني ممكن وانا داخل كده المسجد مستعجل بس فالباب ده اللي قدامي عشان ألحق أخش إيه، ألحق بس ألحق أدرك الصلاة، فلقيت الباب بتاع النساء اللي قدامي مفتوح وهو بيوصل برضو على المسجد وممكن أدخل ومفيش نساء داخلة خالص على فكرة ولا هعدي على نساء، ده هم دخلوا وراحوا آخر المسجد، يعني العملية آمنة. قال بس طالما النبي قال ما تدخلوش منه ده باب النساء يبقى أنا إيه، لا ما تدخلش منه، حتى لو فاتت لي تكبيرة الإحرام ما معلش، تفوت لي ركعة ما تفوت لي، إنما أرجع أخش من الباب بتاع الرجال. ده الدين مش كده ولا لا؟ فمسألة ان انا اتعلل وعلشان خاطر يبقى فيه علاقة، وبعدين بقى فيه كلام بقى فيه ده انت مش عارف بس الموضوع بقى ايه. انا قلت لك قبل كده بقى فيه على النت، حد قال لي انا قلت لكم قبل كده انا ما اعرفش حاجة في النت خالص خالص، هي ادوس على الزرار بس وبعدين ايه نيكست نيكست نيكست. انا ما اعرفش فيه يعني اكتر من كده، انما حد بيقول لي ان في الغرف بتاعة المحادثات في مسائل فقهية بتطرح على بعض على أسرة كده معينة موجودة، كل دول متداخلين مع بعض فيها نساء. طب دي النساء دول داخلين معنا يعملوا ايه؟ انهم انا ناقشها بقى في المسألة الفقهية ودي مسألة كذا وكذا، وقال فيها احمد بن حنبل بالوجوب، يقول لك لا بس قال الشافعي بالاستحباب، الراجح من مذهب الشافعية انه واجب وقد وافق فيه احمد بن حنبل، يقول لك لا لا لا يا شيخ ما حصلش، ده الراجح فيه انه سنة، لا لا والله يا اختي مش ده فرض، والإمام أحمد قال كده، حتى ترجع لكتاب المجموع لا كتاب المجموع بيقولش كده، طب الطبعة اللي عندك إيه، طب نتقابل بقى ونشوف الطبعة إيه بالضبط، وتقول لك بحبك في الله وانت تقول لا أحبك الذي أحببتيني من أجله، والإمام أحمد معدي على المرأة مع واحد صاحبه ماشي فالمرأة عطست قال لها يرحمك الله، راح الإمام أحمد قال له أنت أحمق، قال له أنت هتتحامق علينا، طب ليه بقى كده؟ عشان ما تفتحش سكة، دي فتن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما اعلم، يعني من امر الاخرة، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلززتم بالنساء على الفرش. لا. يعني إذا من الحاجات اللي بتنسي الآخرة لذة النساء، فدي دي ده ده ده الحلال، فما بالك بأنها تأتي بشبهة أو تأتي في محرم. فعشان كده الإخوة ما فيش الكلام ده. في واحدة ست تقعد تتعلم جوزها راجل مقرئ حافظ كويس، يقعد يحفظها ويعلمها تقرأ إزاي، ونزلي حفظ الأخوات في المسجد، والله كتروا عليا، حفظي لك اتنين تلاتة، ولما تتمكني منهم مش القرآن كله، حفظهم جزء عامة جزء تبارك كمان مثلا وخلاص، على ما تحفظهم هي جزئين دول نكون احنا قريناكي الباقي، وهكذا نسدد ونقارب وما نقربش ناحية ان الرجالة تحفظ النساء. بس دي قلت لك وخلاص، وانت بقى ذنبك على جنب، احبك لا تحترم الاجل. ما بال من تحدثه نفسه انه افضل من غيري في مهنة معينة او في غيره. قال بعض السلف: من قال انا خير من فلان فهو وريث الشيطان، قال الشيطان انا خير منه. عشان كده بيقول ابو بكر بن عياش رحمه الله يقول: انا مذ اخرج من بيتي لا تقع عيني على مسلم الا قلت هو خير مني، فمن كان اكبر مني قلت سبق الى الاسلام قبلي فهو خير مني، ومن كان اصغر مني قلت لم يقترف من الذنوب ما اقترفته في عمري فهو خير مني، واذا كان قريني زي قد بعض بالضبط قلت ذنبه مظنون وذنبي متيقن فهو خير مني. ما تلاقيهوش يرى ابدا. عشان كده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اول ما تكلم على المنبر حينما قلد الخلافه قال ايه؟ قال: وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم. امين رب غفر لك. بيقول: ماذا تقول لمن يعمل ملابس بيعمل ملابس للنساء لكنه لا يختلط بهم حتى ولو بالسلام؟ يعني يجيبوا له مثلا إزدال او يجيبوا له عبايه ويقول له اعمل زيها، خلاص ده بس، طالما ان هو ما يبس يعني ياخد باله من حكايه الاختلاط بهن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول: لي عم اصيب بجلطه في راسه منذ ايام، وهو الان في الرعايه المركزه، وجانبه الايمن مصاب تماما بعدم الحركه، اسالكم الدعاء له بالشفاء. نسال الله عز وجل ان ينشز عظمه وان ينبت لحمه وان يمسحه بيده الشافيه وان يعليه الى العافيه. انا عايز اقول حاجه في مساله الجلطات والعلاجات والكلام ده، اين انتم من الحجامه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. الناس بتشوف منهم عجب، اللي بيجيله جلطة ده يخش مثلا قاعد على كرسي كده مجرور، يخش لمن يحجمه يعمل له حجامة، بيروح ماشي على رجله. الحجامة بتاخد الدم المتجلط من مكانه، بتشيل المتجلط نفسه، بخلاف الأدوية المفتتة للجلطة أو المسيلة للدم، يديله حقن تقوم عامله ايه حته الدم اللي اتجلط ده او تخن ما بقاش بيجري بالسرعه المطلوبه، بيروح بتفتتها، لما تفتتها تبقى ايه؟ تبقى حته صغيره كده مش كده؟ يجي بعد شويه يجي له جلطه ثاني لانها بتتجمع ثاني. انما الحجامه بتشيله اصلا، بتطلعه بتستخرجه، اللي هو اللي بيقولوا عليه الدم المؤكسد، بتستخرجه من مكانه. فاين انت عن الحجامه؟ روح له في العنايه المركزه واعمل له حجامه، خلي الدكتور يسجنك. حاول تخش واعمل له في مكان الجلطه، في المكان اللي فيها حاول تعمل له حجامه، وحد يكون متخصص يعني بحيث ان هو يشوف ده ينفع معاه ولا ما ينفعش، يحصل ايه، خده معاك وحاول تعمل له حجامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك الذي عدتني من اجل لي صديق قبض عليه وتم الافراج عنه، ثم في كل يوم يذهب الى العمل اهله يقولون له: احلق لحيتك. ما بقاش بقى موضوع دلوقتي ايه، موضوع ان ممكن يقبض عليه عشان اللحيه، على فكره الموضوع ما بقاش كده، ونبقى في مقاييس اخرى وهيئه اخرى. ثم: هل تظن ان تخرج بدينك شفعا؟ يعني عاوز تبقى راجل تلتحي وتنتقب ومش عارف تعمل ايه، وكل واحد يمشي بدينه كده كده خالص، ما فيش حاجه تحصل خالص، هو بمزاجك. قال الله عز وجل: احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وده بيبان فيه اللي صدق من اللي ايه؟ من الكأس، حتى لو هي المسألة شفع كده ما فيهاش حاجة خالص خالص، تلاقي كل الناس ايه تقول لك خلاص يلا بقى كلنا يبقى كلنا ملتزمين وحلوين. لكن بيحصل شيء من البلاء، يحصل في باب هنا يحصل في باب هنا يحصل في كده خلاص يبقى انتين. وبعدين على كل حال اللي بيتمسك مرة بيبقى مصلحة على فكرة، ليه؟ بيبقوا عارفوا، فخلاص يجي المرة الجاية تقول له انا بتاع الاسبوع اللي فات والله مش فاكرني اهو اوريك على عطايا هيقول لك خلاص تمشي وخلاص، وربنا سبحانه وتعالى يقينا واياكم السوء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول لك الموسيقى والغناء، وايه اخبار الموسيقى وايه اخبار الغناء؟ ابن القيم رحمه الله بيقول اجمع المستبصرون من اهل العلم ان الغناء حرام. طبعا هو تحرزه لما يقول المستبصرون يبقى ايه المساله فيها خلاف برضه، ما هياش مستويه الاطراف، بس عايز يقول ان ايه ان الناس اللي عارفه الشريعه وعارفه ما تدل عليه قالوا ان هم ايه انه حرام لا يجوز. لكن على كل حال ما كان فيه ساذجا من غير اله وكلامه لا يمت للشرع بشيء فهو كشعر ملحون، كشعر ملحون يعني يبقى شعر كانك شعر بتنغمه ولا كده، زي الاناشيد مثلا. الاناشيد كلام اهل العلم فيها فيه سهوله، انما الغنى، الغنى بقى الغنى، عارف الغنى اللي هو كله تعدي، كله تعدي على فكره، قل ما سلم منه. حتى الاغاني الدينيه بتلاقي فيها برضو خلل، بتلاقي فيها خلل في مسائل منتقاه، مش الاناشيد، الاغاني اللي هي اغاني. ومع ذلك الاخ بيقول في خلاف في الموسيقى، وانا سالت شيخنا الفقيه لوجهه اللي هو انا شخصيا ما شفتش كده يعني، الشيخ عطاء عبد اللطيف حفظه الله، فقال الخلاف في الموسيقى غير معتبر. قال لي كده، انا سالته قال لي كده، قال الخلاف في الموسيقى الات العزف يعني غير معتبر. عارف يعني ايه الخلاف الغير معتبر؟ يعني الذي ليس له حظ من النظر، يعني ده اللي بيقول فيه الامام ابن عبد البر رحمه الله اذا صحت السنه فلا خلاف والحمد لله رب العالمين. بيقول اذا صحت السنه مفيش خلاف، كان مفيش خلاف وقع خالص، لا نعتبره خالص. ثم مع ذلك الانسان لو الانسان وخد ودنه على انها تسمع القران وتركز كده هيعرف ان في فرق لا شك. هل في فرق بشكل؟ يقول من تصدق عن مريض حتى يشفيه الله فهل هذا يجوز؟ بل هذا من السنة، نحن نتصدق عن المريض مش كده؟ وفي الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. بعض أهل العلم يغمز هذا الحديث لكنه في الجملة دلالة صحيحة، دلالته صحيحة حتى لو كان سنده في شيء، لأنه عمل صالح يتقرب به إلى الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله. بقول أحيانا وأنا بصلي بتجيلي خاطرة ما أقدرش أدفعها، أعمل إيه؟ أدفعها. ما فلحتش الظهر تفلح العصر، ما فلحتش العصر بكرة. أنا عايش حياتي أجاهد. قال ابن الجوزي رحمه الله فمن صلى وأتته الخواطر فدفعها فله أجران، أجر الصلاة وأجر الجهاد في سبيل الله. مش الشيطان كافر مش كده؟ ولا الشيطان مش كافر؟ لا بالله الشيطان كافر، لحسن حد يقول لك بكفروا الشياطين كمان. فانت مجاهده انه يفضل يقول لك فاكر اللي مش عارف ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح مكمل، فاكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح مكمل. التصميم ده اسمه جهاد، بتاخد اجرين، اجر الصلاه واجر الايه؟ واجر الجهاد. وبص يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى عمل عمرك بالخاتمه، فانت ما تعملش عمرك باليوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل عمرك يبقى نتيجته اليوم اللي انت هيتختم لك بيه، هيتختم لك كويس ولا مش كويس؟ يبقى انت لما تعامل ربنا سبحانه وتعالى تعامل في العلاج بايه؟ على قد عمرك. يعني اللي ما قدرتش فيه النهارده اعمله بكره، اللي ما قدرتش فيه بكره هعمله بعده، بس انا هتني مداوم في المجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، طول ما هو واقف كده وتعبان وعرقان لاجلي ههديه وسيصل، بس لا يفطر ولا يرجع. خليك جاهد ولا تسكت. احنا قلنا ان صلاح الدين الايوبي في بعض معاركه مش كان دايما بينتصر على فكره، لا ده صلاح الدين الايوبي اتغلب واتهزم في معارك وقطعوا الوتر بتاع رجله، كان اعرج شديد العرج يعني وصل انه بدأ يمشي ايه يمشي عرق كده. العرق ده ما يحاربش، مش ممكن يموت في المعركة، وكان بيقاتل مع ذلك لآخر لحظة في حياته. دخل في مية البحر وراء الصليبيين وبص كده وقال: وددت لولا أن يختلف أبنائي. كان هو من فراسته رحمه الله أنه تنبأ أن أولاده هيختلفوا، واختلفوا فعلا. فقال: لولا خلاف أبنائي لوددت أن أوصيهم وسيب ملكي، سيب السلطنة لحد فيهم، وأمضي خلف هؤلاء فأقاتلهم حتى أدعوهم إلى الله عز وجل. عايز أمشي وراهم وروح بلادهم وأقول لهم تؤمنوا بالله عز وجل. مع أنه كان أعرج شديد العرج. عارف سيدنا عمرو بن الجموح لما طلع زوجته هند رضي الله عنها بتقول: سمعته على باب البيت يقول: اللهم لا تردني إلى حرسي، يا رب أطلع ما أرجعش تاني، أرجع شهيد. فخرج قال سعد بن أبي وقاص: والله لقد رأيته في ساحة الوغى يحفز بقدمه. لقيته أما اشتد الحرب بينط عشان يقدر يمشي، لو مشي بالعرجة دي يموت يقتلوه، فبعشان يسابق ويكر ويفر بقى ينط كده لأنه شديد العرج. يقول لقيته يحفز. فما انتهت المعركة حتى وقع شهيدا رضي الله عنه. فسئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله الذي لا إله غيره لقد رأيته يطأ بعرجته الجنة. وفي روايات قال: رأيته يطأ بعرجته الجنة سليمة لا عوج فيها. طب يعني ايه وطأ بعرجاء الصوء؟ قال: يا رب انا عايز اطأ بعرجاء، عايز اخش الجنة بالعرجة دي، اللي هم قاعدين يقولوا لي انت عرج مش هتنفع، انا عايز اخش بالعرجة دي الجنة. فأبر الله قسمه ودخله الجنة اعرج. لما داس في الجنة بعرجته اتم الله رجلاه، لان الجنة ما يدخلهاش حد عرج. ده الجمع بين الروايتين، ان دخلها اعرج عشان يبر بقسمه، وبعدين ربنا طولها له تاني خلاه له رجله بقى سليمة زي ما كانت. فتصور عنده ايه وبيجتهد وبيبذل لله عز وجل حتى يصل. فقل من اجتهد في شيء إلا وأبلغه الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.